السلام عليكم يا جماعة. واحد سولف لي سالفة، ولو إن هالسالفة ما فيها دليل ومنشورة أصلاً أيامها في الصحف كان ما صدقت. يعني هالدنيا هذه فيها مآسي، فيها قصص غريبة عجيبة، فيها ظلم، فيها... القصة تتكلم عن رجل من أهل الحسا، الحساء اللي في السعودية. هذا اسمه جاسم، عام 2008. جاسم هذا عمره كان 46 سنة، رجل بمعنى الكلمة. هو الوحيد من إخوانه اللي هو صغير، يعني كمل دراسته وكذا. يعني تعرفون عمره في 2008 كان 46 سنة، فموضوع الدراسة هذا يعني قليل اللي تعرفون انتم ايامها. يعني منو اللي يكمل يوصل الى ما بعد الثانوية يخلص يعني فيه، لكن قلة. هو الوحيد اللي كان يحب الدراسة وكذا وتخرج، وعنده اخوان اثنين وعنده اخوات. لما تخرج توظف في ارامكو، معروفة شركة النفط السعودية المعروفة، فكان راتبه ما شاء الله راتبه ممتاز جدا. ولأنه هو إنسان على قدر من المسؤولية، أبوه الله يرحمه رجل يعني كبر في العمر وآخر أيامه صار في زهايمر وكبير وبيته تعبان، قام هذا اللي هو جاسم واشترى بيت وسكن معاه أبوه وإخوانه وتزوج الأولى والثانية والثالثة، وما شاء الله عنده من الأولى 10 صبيان، وعنده من الثانية 7، ومن الثالثة 3، كلهم 10 صبيان و10 بنات. الأولى يعني ممكن في 5 أولاد 5 بنات، مجموع عيال الله يحفظهم 20 ولد وبنت. أكبر عياله اسمه أحمد. أنا اللي سولف لي السالفة يعرف هذا الولد أحمد، هذا هو بطل القصة. أيامها في 2008 أحمد عمره 17 سنة، وأنتم عارفين في هالعمر هذا ولد عنده أبو ما شاء الله على الأبو، يعني متحمل مسؤولية ووظيفته زينة وشرى بيته وجامع إخوانه وأبوه وعياله وزوجاته ويشتغل وما شاء الله. يعني حتى أنه كان يشتغل في أرامكو اللي بالمحاسن، يعرفون أهل الحسا. المهم فهذا الولد يعني كان عايش حياة جميلة، أبوه يصرف عليه وعنده ما شاء الله إخوان اللي تحته كثير، إخوان وخوات، حتى عندهم يعني عيالهم في على أبو سنة 2-3. ويوم الأيام كان يوم 4، هذا الكلام في 2008، الأبو كالعادة يروح الدوام الصبح ويرجع وقت الظهاري، يعني 1-2-3. كان عندهم نظام آخر الشهر يوم 4 يستلمون الرواتب، لكن هذا جاسم اللي هو الأب أبو أحمد ما رجع البيت على غير العادة. هم يعني يعرفون أبوهم، يعرفون إنه ما يتأخر ودائما لازم يجي البيت ويتغدى مع أبوه وإخوانه، أخوه أكبر منه وأخوه أصغر منه، وكذلك مع عياله. يعني إنسان حيل يحب عائلته، يعني شلون يتأخر؟ قالوا يمكن ظروف ودوام، وتعرفون يدامون في شركات النفط يعني الوقت ما هو ملكهم، يعني لأي ظروف تحصل عندهم يطول، يقعد يوم يومين مرات. انتظروا هذا يوم 4 لين اليوم الثاني الخميس، ما بين ولا اتصل عياله يتصلون على التليفون يشوفونه يرن الجهاز لكن ما يرد. فقام هذا ولده الكبير اللي هو أحمد اللي ما كان متوقع يوم الأيام إنه راح ينحط في موقف إنه يعني هو اللي يكون مسؤول يعني للبحث عن أبوه. 17 سنة أيامها حتى كان يدرس يعني. فشاف إن أبوه تأخر وعنده أمه وزوجة أبوه الأولى وزوجة أبوه الثالثة توفت قبلها تقريبا بأسبوعين ثلاثة قبل هالسالفة هذه. يعني كان عندهم عزة وكانوا حزنانين، وهذه اللي توفت اللي هي زوجة أبوه أم العيال الثلاثة بس، حتى أن العيال الثلاثة كانوا صغار فأضطر أبوه اللي هو جاسم أنه يخليهم عند واحدة من خواته يعني عمة العيال تربيهم لأنهم كانوا صغار حيل يعني. المهم فالولد قاعد يدور على أبوه اليوم الثاني، أمه وأمه الثانية يقولوا له روح دور على أبوك وينه، اسأل ربعه نتصل عليه من أمس ما يرد. يتصل طول اليوم، اتصل على عمامة مشغولين بهالدنيا، عم الكبير وعم الصغير اللي بعدين طلعوا في بيت مستقل بروحهم اللي هو كان يملك أصلا جدهم، يعني أبو أبوهم توفى وكان اللي عمتهم نصيب فيه. فقام هذا جاسم اللي هو نسولف عنه اليوم دفع الجزء اللي ملك عمته عشان أخوه الكبير يأخذه، فاستقر أخوه وأخوه اللي أصغر منه هناك في بيته بروحهم، وخذوا معاهم الجد اللي هو أبو جاسم، أبو جاسم اللي اختفى. المهم هذا أحمد يتصل على عمه الكبير، يتصل على عمه اللي أصغر منه يسأل، يقولوا له والله ما ندري ترى أبوك يعني غريبة يعني يغيب يوم كامل واليوم الثاني. شوف يا أحمد، وأحمد عمره 17 سنة، يقولوا له شوف ترى ممكن أن أبوك متزوج الرابعة يعني بعد وفاة زوجته الثالثة ممكن تزوج واحدة غيرها يعني يقصدون، وما يبي أحد يدري وكذا، ممكن ابدا مو حاسين بشعور الولد اللي هو احمد هذا او احساسه ان في شيء حاصل مع ابوه. انتظر اليوم الثاني، يوم الخميس كله ما بين، يوم الجمعه كذلك ما بين. الولد استخف المسكين، يتصل على ابوه، هو الوحيد اللي واعي من بين اخوانه لان كلهم صغار، هو الوحيد اللي واعي على ابوه وكذا لانه هو الكبير يعني. وتعرفون الأب لما يكون عنده ولده الكبير يخليه دائما يعني في الصورة يعني الأوضاع اللي تحصل. فيوم الجمعة ما بين، يوم السبت قام هذا أحمد شاف عمامة ما منهم فايدة وجدة أصلا في زهايمر يعني ما راح يتدخل، ما قام وراح إلى مركز الشرطة قال لهم يا جماعة أنا أبوي طلع من يوم الأربعاء راح الدوام وما رجع، المفروض يجي كذلك يوم الأربعاء بس وقت الظهر يعني هذا المفروض يعني ما بين. قالوا لا يمكن أبوك مني ولا من نائك، وبعدين رجل كبير في العمر يعني شلون تدور عليه يعني شنو، ما هو صغير عشان تدور عليه، وانت كم عمرك أصلا؟ قال أنا 17 وأنا أكبر عيال أو كذا. قالوا لا الحين يعني في أحد مثلا خاطفة عشان أنت تقول ان ابوي مختفي واحد مثلا محتجزه، في احد دق عليك قال لك ابي فديه مثلا، في احد شاف مثلا لا سمح الله جثه عشان تقول هالكلام؟ ابوك تلقاه رايح مني ولا منك. ردوه، وهذا يعني من قله الحيله وعمره ما دخل حتى مركز الشرطه، قاعد يسأل ويترجب عمامه الله يخليكم عمي الله يخليك شوف أبوي وين راح، يقول له وين ندور علي يعني أبوك رجال كبير ويعرف، انتظر يا ابن حلال يمكن مني ولا منك ولا متزوج ولا شيء. ويوم الأحد اسمع بداية الأحداث، اتصل واحد من موظفين البنك اللي موجود في الحسا اللي دائما جاسم ابو احمد يروح له دائما للفرع، وهذا يعني معرفه وصداقه بينه وبين موظف البنك، ويحب جاسم هذا الموظف لان جاسم في قمه الروعه والاخلاق، والكل يحبه في المنطقه. اللي يعرف جاسم يعرف مدى يعني الانسانيه اللي فيه ومساعدته للناس. هذا الموظف سمع عن سالفه احمد اللي قاعد يدور عن ابوه وما خلى احد في الحسا الا سال عنه، وصل الخبر. وهذا الموظف كان جاسم اذا يبي يسحب اي مبلغ يجي عنده داخل الفرع ويسحبه، حتى مرات جاسم يتصل عليه يقول له مثلا ابي مبلغ الفلاني، يقوم الموظف يجهز له على ما يوصل من كثر ما هم بينهم علاقه طيبه. يعني الموظف هذا لما سمع بقصه اختفاء جاسم من يوم الاربعاء قام وتجاوز الاعراف يعني بصراحه، وشيك على حساب جاسم لانه هو المسؤول عن حسابات الزبون هذا العميل هذا. يوم دخل على حساب جاسم ويشوف في مبالغ مالية يوميا تنسحب. ايامها كان في ليميت، الحد الاعلى لسحب المبلغ من البنك 5000 ريال سعودي. فجاسم قاعد يسحب يوميا 5000 ريال، والاغرب ان جاسم مثلا سحب يوم الاربعاء، يوم الخميس اول ما يدخل اليوم يعني الساعة 12:05 بالليل يسحب السحبة الثانية من كثر ما هو مستعجل. اليوم اللي بعده كذلك اول ما يدخل اليوم يسحب السحبة الثالثة. هذا الموظف يعرف نظام جاسم، يعرف هذا عميل عنده وصديق ومعرفة قديمة، ويعرف ان جاسم اصلا اذا بيسحب مبالغ مثل هذه 5000 5000 5000 يتصل عليه ويجهز له المبلغ كامل. ليش يسوي الحركة هذه؟ استغرب الموظف. فالموظف ربط الاحداث مع بعض، هذا مختفي وقاعد يسحب مبالغ، قام واتصل على احمد قال له يا احمد اسمعني، انا سمعت ان ابوك غايب عن البيت من يوم الاربعاء صح؟ قال له اي والله وكذا، وعرفه بنفسه قال له انا موظف البنك الفرع الفلاني وابوك عميل عندي وانا صديقه يعني، لكن انا من سمعت انه مختفي شيكت على حسابه، ابوك قاعد يسحب مبالغ يوميا يعني وبشكل مو طبيعي، وليش قاعد يسوي الحركه هذه؟ يروح الصرافه ويسحب، ليش ما يجيني واعطيني المبلغ كامل يعني؟ فقال شوف سمعني بقولك شيء، في مثل الحالات انا كموظف ومسؤول عن حساب ابوك من حقي اذا اشتبهت في عمليات السحوبات هذه حفاظا على اموال العميل اقدر اجمد حسابه ماشي؟ قال لا والله كيف، كان طال عمرك ما اعرف. قال اترك الموضوع علي. فعلا قام الموظف وجمد الحساب، حساب جاسم، وقام وارسل مسج علشان بكره جاسم لا يزعل انه ليش تجمد حسابه وانا ما ادري. قام وارسل مسج موظف البنك حق جاسم قال له يا جاسم تبي ترد علي ولا ما بترد؟ كيفك، لكن انا ببين لك شيء، انا صراحه اشتبهت في سحوبات غير طبيعيه بحسابك، وانا لمصلحتك جمدت الحساب، اذا تبيني ارجع افعل لك الحساب اتصل علي. بس جمد الحساب. شوي ويتصل رجل من تليفون جاسم يكلم الموظف لأنه أرسل له مسج، قال له هلا مرحبا يعطيك العافية أنت الموظف الفلاني؟ قال له إيه نعم حياك الله. استغرب من الصوت، قال له معاك جاسم؟ قال له نعم. أي آمر؟ قال أنت أرسلت لي مسج أنه وقفت حسابي وكذا، أرجوك أنك تفعل الحساب. قال أنت منو؟ قال أنا جاسم صاحب الحساب. قال يا حبيبي جاسم مو مجرد عميل، جاسم أنا أعرفه شخصيا وأعرف صوته، أنت من جاسم؟ لو سمحت إذا جاسم جنبك ولا جاسم هو اللي راسلك، ولا ارجو انه يتصل على بيتهم، لان انا صراحه ماني قادر اميز صوتك، لكن خله يتصل على بيتهم وخلوا ولده اسمه احمد يتصل علي ويقول لي ابوي اتصل وفعل الحساب. غير كذي اسمح لي انا ما راح افعل الحساب، او انك تجي بنفسك الى فرع البنك. سكر تليفون. قام اتصل موظف البنك على احمد وقال له الموضوع، في واحد اتصل وصوته غريب ويقول لي فعل الحساب، واول شيء ادعى انه هو ابوك. انا ادري انه هو مو ابوك. احمد هني حس ان الموضوع فعلا في شيء مريب. منو هذا اللي قاعد يتكلم من تليفون ابوه ويطلب من موظف البنك انه يرجع يفعل الحساب؟ راح الى مركز الشرطة وقال لهم الموضوع. قالوا له انت متأكد من الكلام هذا؟ لانه يشوفونه ولد كان صغير يعني 17 سنة، فما هم ماخذين بكلامه يعني. قال لهم في موظف الفلاني اتصلوا عليه. قاموا مركز الشرطة واتصلوا على الموظف واستدعوه للتحقيق، وفعلا قال لهم الموضوع. قال اي نعم السالفة كذا كذا كذا كذا مثل ما خبرتكم. قاموا يتصلون على تليفون جاسم، ولا التليفون هني اصبح مغلق. الشخص المجهول اللي ارسله ممكن جاسم او من طرف جاسم او يعرف جاسم او ماخذ تليفون جاسم تخلص من الشريحة. الغريب في الموضوع شنو؟ ان الشخص اللي اتصل وانتحل شخصية جاسم عند موظف البنك يعرف كل تفاصيل حساب جاسم. حتى هذا الموظف سأله قال زين اوكي كم بحسابك؟ قال عندي ما ادري كم الف. زين متى اخر مرة سحبت؟ قال سحبت الوقت الفلاني. زين وين اي فرع انت فتحت الحساب؟ في الفرع الفلان. يقول اعطاني كل الاجوبة صحيحة. هذا يعرف جاسم، مستحيل انه يعني سارق التليفون ولا سارق البطاقة، مستحيل. هني رجال الامن اخذوا الموضوع بجدية، بدأ البحث يدورون يدورون شنو نوع سيارة ابوك. ابوي سيارته النوع الفلاني. يدورون على السيارة في الحسا كلها ما لقوا. وانتم عارفين لما يطلعون كشف حساب او المكاين اللي او المشين اللي هو الصرافة لسحب المبالغ، هذا لازم امر من النيابة. الموضوع ما هو هين يعني، لازم قضية، والقضية يصير فيها امر من النيابة وترسل الى البنك، والبنك لان في حفظ المعلومات وسرية يعني بيانات الشخصية للعميل ما يطلع الا باذن من النيابة، فالموضوع يطول ما هو بهالسهولة. لكن بالطويلة الاجراءات مشت وتسجلت القضية وقعدوا يبحثون فعلا عن جاسم، وطلبوا من النيابة والنيابة طلبت من البنك، وعلى ما يطلعون الصور الولد احمد قلب الدنيا، خلاص عرف ان ابوه فيه شيء. ابوه شنو قصته؟ واحد يقول له مثلا ابوك يمكن هربان من شيء، يمكن ابوك مسوي له مشكلة ومختفي، ممكن متزوج الرابع. قال يا ابن حلال ابوي لو بيتزوج ما هي غريبة عليه، عادي يعني شو المشكلة يعني، ابوي مو من النوع اللي يخبي يبلغ اصلا. تزوج المرة الثالثة ابوي ترى، وكلهم موجودين وكلهم يحبون ابوي كلهم يحترمونه. بدوا يحققون مع الكل، مع عياله، عياله صغار ما في الا الولد الكبير اللي هو احمد، حققوا معاه، خذوا معلومات مع من عمامه، الابو اللي هو جد العيال هذول، الجد هم رجل كبير في العمر وفي زهايمر، سألوا زوجاته، ما في اي معلومه تشكك في احد من عائلته. الحين البحث كله صاير على شنو؟ منتظرين يا ان يتم العثور على السياره او العثور على الصور من البنك اللي هو الصرافه اللي سحب منها جاسم، عشان يعرفون الصوره من اللي قاعد يسحب. ولين جاء الامر للبنك، والكلام هذا استمر تقريبا 3 أشهر من البحث والمعاناة والبكي وعياله. انت تخيل بيوم وليلة تصبح انت مسؤول عن 20 ابن، بنت وولد، وفوقهم امرأتين كبار، وفوقهم جدك في زهايمر، وانت عمرك 17 سنة، لا وتدور على ابوك اللي مختفي. تخيل هذا كله طاح على راس منه احمد. احمد الى الان ما هو مستوعب، ما في غيره، هو اللي يبحث، هو اللي يروح، هو اللي يرد. شوف عمره 17 سنة وعنده سبحان الله رب العالمين اذا بيكشف شيء يضع سره في اضعف خلقه سبحانه، حط في قلب هالولد انه يدور على ابوه وما يترك الموضوع يمر بسهولة، لانه اصلا ما في علامات للجريمة، لكن من كثر ما هو قام يبحث ويسأل وكذا بدأت تتكشف الاحداث. الصدمة الى الان ما جت في القصة، لان القصة توها كذلك بدأت. بعد 3 أشهر البنك اتصلوا على احمد، قالوا له تعال يا احمد، بناء على طلب النيابة تجي انت تشوف الصور اللي احنا طلعناها، نبيك تشوف يعني هل تعرفه ولا لا، لان كانت عندهم مشكلة كذلك ان يبي تأكدون من التواريخ او من الاوقات اللي تم السحب. فقالوا بنعرض عليك اكثر من صورة، يعني اكثر من سحبة، هل هذا ولا هذا ولا. الموضوع كان شوي معقد، مكان تعرفون السحب الآلي مو كلها يعني بروفيشنال أو الكاميرات فيها واضحة، لأن في منهم في محطات بنزين أو اللي هي محطات البترول، في منهم في جمعيات أو في أفرع، في يعني تختلف. جابوا أحمد، ولا أحمد كان معاه منو؟ عم الكبير زين. تحرك العم هذا، خذا أحمد قال له تعال معاي الله يخليك، لأنهم يبوني أشوف الشخص اللي سحب هل هو هذا أبوي ولا أحد يعرف أبوي، فأخاف أن تعرفه يعني تعال معاي. قال أوكي، راح معاه. يوم طلعوا لهم الكاميرا الفيديو وهذا اللي يسحب ولا ملثم، في كل عملية سحب ملثم، يحاولون أبدا مو مبين بالشخص هذا اللي قاعد يسحب هالمبالغ أي شيء. لكن العم هذا أخو جاسم وأبو أحمد كانت في ميزة، وهذا كان معروف عندهم في الحسب هالسالفة هذه، أي لوحة سيارة تعطيه إياه يقولك هذه سيارة فلان، عنده هواية يحفظ أرقام السيارات، مهووس في السيارات واللوحات وكذا، فكان عنده حب لحفظ الأرقام. فأول ما يشوف أي لوحة يقولك إيه هذه في الحسة صاحبها فلان الفلان، وهذا الموتر كذا يعني نوعه كذا موديله كذا، كانت عندها البيزا. لما خلص هذا المتهم من سحب المبالغ كان ملثم، وهو رايح ركب سيارة، الكاميرا القطت لوحة السيارة. يوم شافها قال لحظة أنا أعرف هذه اللوحة. قال أكيد، قال أكيد، حولوا لي مركز الشرطة، وطبعا بإذن من النيابة أن مركز الشرطة يعني التحريات هذه. قال أنا شلون تعرفه؟ قال بلى، هذه اللوحة ما هي راكبة على هالسيارة هذه، لا هذه كانت راكبة على سيارة فلانية صاحبها فلان موجود عندنا في الحسة، لكن في منطقة ثانية، لأن الحسة فيها تقريبا 4 مناطق. متأكد؟ قال متأكد. ويطيرون رجال الأمن إلى البيت اللي هو حدده هذا العم، يدورون برا ولا في سيارة مطربلة أو مغطينها يعني الغطاء، السيارة مبين كان حاصل عليها حادث وتم تغطيتها. يوم رفعوا الغطاء بس يبي يتأكدون ولا فعلا هذه لوحة السيارة. طبعا اللوحة هذه مسروقة من سيارة وراكبة على هالسيارة هذه، وهذه عاملة حادث ومغطينها لأنها صايرة مهملة. الحين احنا نتكلم 3 أشهر من عمليات السحب. هني تأكدوا ان اللي سحب المبالغ ساكن في هالبيت واسمه فلان، على حسب اقوال العم اللي حافظ ان هذه سيارة فلان وهذا معروف عندنا في الحسا وكان راكب في سيارة الفلانية. قالوا تمام. قاموا رجال الامن يراقبون البيت، طولوا اول يوم ثاني يوم ثالث، يبون احد يطلع يجي. طلعوا رقم تليفون الولد وسووا له خدعة ان تصل عليه ان كأنه واحد يشتري السيارات التشليحة والسيارات السكراب المعطلة. فقال له هذا رجل ضابط المباحث، قال له انت فلان؟ قال لي نعم. قال انت عندك سيارة سكراب مسوية حادث عند البيت وانا بشتريها، تبيع؟ قال اي نعم ابيع. قال اذا تبيع ترى انا شراي وكم مني منك؟ قال انا شفتها وبعطيك السعر الفلاني. قال تم انا موافق، متى تجي؟ قال بكرة اجي لاني في الدمام. هني عرفوا ان اصلا ما كان موجود داخل البيت. قالوا له خلاص احنا ننتظرك. قال ان شاء الله بكرة الساعة الفلانية اكون موجود. كان محدد لهم الساعة 5 مساء يعني، والمباحث ينتظرون عند البيت في الموعد المحدد. شوي ولا تجي سيارة وقف ونزل منها هذا المتهم. حس المتهم ان في شيء مريب عند البيت. ليش؟ لان شارعهم اللي ساكن فيها والحارة حركية يعني، فيها ناس رايحة ناس رادة وكذا. ذاك اليوم يوم جاءوا الساعة 5 العصر يشوف الحارة ما في احد. هم رجال الامن فعلا كانوا مانعين احد يدخل ويطلع من الحارة في هالوقت، خايفين انه يكون يعني في ردة فعل من المجرم، يعني مقاومة للاعتقال، ممكن يطلق النار، يمكن عنده سلاح، يمكن يقتل احد. فاحترازيا امنعوا اي شخص يدخل ويطلع من هالمنطقة من بعيد لبعيد يعني. لكن مضبطين الوقت يعني، قبلها ما خلوا احد يدخل وبعدين خلوا وضع تمام لما جاء موعد عشان لا ينتبه يعني، يمكن يدخل عليهم فجأة ويشوفهم عاملين تفتيش. فكان مرتبين العملية. هو حس ان الشارع اليوم كأنه فاضي، غريبة، وطول عمره عايش هنا. فنزل من السيارة بسرعة، ركض ودخل البيت يبي يتأكد. قاعد يطالع من الشباك ما في احد، و شوي هني انتبه ان في ناس قاعده تراقبه. ما ادري احد اتصل عليه من الناس اللي ردوهم من الشارع، احد بلغه. المهم الولد حس ان في كمين ورجال المباحث يراقبون البيت من بعيد. شوي ولا تطلع امراه من البيت، يعني امه اخته، المهم متغطيه المراه لابسه عبايه وغطا وكذا. ووقف واحد راكب سيارة صغيرة يعني من أقاربهم، ركبت معاها المرأة. قالوا يمكن هذه أختها ولا شيء، لا تثيرون أي يعني ارتياب أو تبينون أنه في شيء، موضع طبيعي. ركبت المرأة هذه في السيارة، فالضابط قال حق الأفراد خلكم هنا، إذا حصل أي شيء طالع ولا شيء بلغوني. ركب سيارته وقام يتتبع منه السيارة اللي ركبت فيها المرة هذه، يبي يتأكد من شيء، يبي يتأكد ان هذه فعلا مرة ولا لا. كل شوي يعني يمشي حوالينهم وهو على سيارة مدنية يعني، ضابط مباحث يطالع يطالع. قال لا لا، هذه ما هي مرة، هذا جسم، جسم رجال. ويقوم يبلغ ربعه، قال لهم تعالوا على طول الحقوني. وصف لهم لين اول ما طلعوا برا الحسا ويسوون كمين للسياره ويوقفونها في وسط الشارع العام، وهني كان افضل مكان للاعتقال عشان ما يكون في مقاومه. وفعلا اول ما وقفوا السياره المرأة هذه، فتحت الباب وبدت تركض، ولا هذا أصلا هو المجرم. قاموا يطاردونه في وسط الصحراء هني بالبر لين ألقوا القبض عليه وخذوه للتحقيق. قالوا له تعال أنت أصلا كاف الحركة اللي سويتها، أنك لابس عباية ومسوي نفسك مرة وأنك تبي تهرب، أكبر دليل على أنك مسوي البلاء. أنت عارف إحنا إيش نبي منك صح؟ قال لا وأنا خفت وما أدري. قال لا لا لا حبيبي هذا كلام مو صحيح. خفت تروح تلبس عباية وتطلع أنت تدري ليش إحنا نبيك؟ قال لا ما أدري. تكلم تكلم مني منك؟ قال أنا ما أدري. قال لا أنت قاعد تسحب مبالغ من حساب رجل مختفي، وإذا الرجل ميت ترى أنت اللي قاتل. هذا الكلام من النهاية. قال لا ومستحيل هالكلام هذا مو صحيح وكذا. تشيكوا عليه ولا من أصحاب السوابق؟ ما صار له 5 أشهر طالع من السجن الحبيب هذا. قالوا له أخلص تكلم الرجال وين؟ مو صحيح مو صحيح. قالوا له أوكي خلاص. أنت يوم دخلت بيتكم منو اللي كان داخل البيت؟ قال أمك مرة كبيرة في العمر. قالوا له زين أوكي العباية اللي لابسها أنت والغطاء وكذا ملك منو؟ استغرب هذا الشخص استغرب يعني. قال هذه عباية أمي وغطاها وكذا. قالوا له أوكي إحنا راح نجيب أمك الآن في التحقيق لأنها متهمة في التستر عليك، هي اللي عطتك العباية والغطاء وكذا، وخلاص راح نجيبها معاك في التحقيق. هني توهق قال لا وكذا، حس ان الموضوع خلاص ما في فكاك يعني، خلاص يعني مكشوف مكشوف. وامه بعد تدخل في الموضوع قال لا خلاص. قال يا جماعة انا لقيت تليفونه ولقيت بطاقة البنك، خذيت محفظته وسحبت المبالغ، بس انا مجرد حرامي. قالوا له نعم حرامي زين وين لقيتها؟ قال ها لقيتها عند ماكينة صراف يعني. قال اوكي زين انت يوم اتصلت على موظف البنك وقلت ان انت جاسم يعني انت تعرف الرجل؟ قال ايه اعرفه من البطاقة. قال لا اوكي شعرفك بالبيانات البيانات البنكية وانه كم في الحساب وكم في كذا وكم كذا شعرفك؟ قال ها؟ قال لا تكلم حبيبي أنت تدري أن جاسم في اليوم هذا اللي هو يوم الأربعاء اللي اختفى كان هو يوم استلام الرواتب، كان مستلم راتبه من الشركة وهو راجع البيت، أنت تدري ولا ما تدري؟ قال ها؟ قال لا أنت تدري. الحين إحنا نبي الرجل، اترك موضوع الفلوس قول لنا الرجال وين. لا وما لا ومن ضغطوا عليه ضغطوا. قال أنا صراحة قتلته وموجود في مزرعة في القطيف. راحوا رجال الأمن وجابوا الأدلة الجنائية وإدارة الأثر ودوروا وقلبوا المزارع قلاب، يقول لهم مرة مني مرة مني، ردوا مرة ثانية حققوا معاه لين طقت شبده واعترف. اسمع السالفة من البداية. الحين جاسم يوم الأربعاء طلع من الدوام رايح للبيت بعد ما استلم راتبه، وهو ماشي مر على منطقة، المنطقة هذه ما يتواجد فيها الناس وبعيدة عن السكن يعني في المحاسن بعد ما طلع من شركة أرامكو، في الطريق على طريق العقير، ويشوف رجال يأشر في وسط هالبر والشمس تضرب عليه، كسر خاطره. انا ليش مرات احذر اقول لكم انتبه انتبه من سالفه انك تركب الناس العبريه على الشارع؟ هني في الكويت احنا من اصعب القضايا المروريه انك تركب عبري، الناس تعتقد يقول يعني ان ما نبي احد يكد. يا ابن الحلال مو موضوع انك تكد ولا انك تصير تاكسي، لا الموضوع ممكن تحصل جريمه نبتلش فيك انك قاعد تدور عليك. هذا المسكين جاسم شاف الرجال في الحر وكذا، كان يوقف له، قال له آمر أخوي عسى ما شر واقفه. أقول لكم رجل طيب ويحب يساعد، آمر أخوي إيش عندك عسى ما شر؟ قال والله يا أخوي أنا مقطوع وميت من العطش وما في سيارة توقفني وكذا. قال له أركب حياك أوصلك. ركب الرجال شوي أو يركبون اثنين وراه، انصدم من وين طلعوا، لكن هو حتى ما عنده مانع إنه يوصل الثلاثة، يعني يبي يأخذ فيهم الأجر. اركبوا الحين، هذا كله أقوال المتهم الأول هذا اللي تم اكتشافه اللي طالع صورته في ماكينات السحب الآلي. يقول ركب دانا جنبه واثنين ركبوا وراء، أنا طلعت سكين وعلى طول حطيتها في خصرة بالجنب كذي، قلت له أنت كلمت والله ما تعيش ولا كلمة، أمش تحرك. ويمشي يا جماعة. في البداية قاعد يتكلم أم هذا جاسم رحمة الله عليه، يقول لهم يا جماعة والله عندي 20 ولد وبنت وعندي زوجتين، وزوجتي متوفية تو ما صار لي كم شهر، وعيالي صغار اللي من زوجتي اللي توفت وحاطهم عند اختي، وانا هالعائلة كلها بالاضافة لاخواني انا اصرف عليهم، وابوي رجل كبير في زهايمر. الله يخليكم، والله قيمتي ما هي بنفسي، قيمتي بالناس اللي تحت مسؤوليتي. الله يخليكم، تبون سيارتي اخذوها، تبون فلوس هذا راتبي كله اخذوه، شنو اللي تبون اخذوه بس خلوني الله يخليكم. قالوا لا اقول احنا نبي نسرقك بس، لا تكثر كلام علشان لا اطعنك واذبحك، انت فاهم ولا لا؟ قال اوكي. ودوه للمزارع، اول مزرعه كانت لعم المتهم الاول هذا. يوم راح المزرعه ولا يشوفون في احد داخل، قالوا لا خلاص نروح مزرعه ثانيه يملكها جده، جد المجرم، وينزلون جاسم. جاسم الحين خلاص يقول ما دام وعدوني يبون يسرقون انا ما ابي شيء، بس ابرد البيت، ابي اشوف عيالي وبناتي، ابي اشوف زوجاتي، ابي اراعي ابوي. الولد عنده مستقبل، يعني هو الوحيد من بين ربع او اصدقاء او اخوان اللي مكمل دراسته، مسؤول في ارامكو، له شخص، يعني تعرفون اللي عنده طموح انه يحسن من وضع المجتمع اللي حواليه، فما يبي انه على موضوع سرقه يقول لهم والله العظيم اتركوني واخذوا سيارتي وفلوسي وراتبي كله وانا والله ما اشتكي. قال لا خلاص ولا كلمه. قال اوكي. قال لهم يا جماعه ترى انا مريض بالسكر الله يخليكم، يعني لا تضغطون علي اخاف اموت بين ايدينكم، وما ابيكم تتورطون، مبين عليكم شباب وكذا تتورطون بموتي. شوف شوف شوف شوف الانسانيه اللي عنده، شو هذا كل على كلام المثبت من اقوال المجرم، شو يقول؟ قلنا لا لا لا تخاف لا تخاف. خذوه داخل المزرعه وربطوه على انخله، ربطوه ايدينه ورجوله وثبتوه على انخله واقف. هم وش يبون الحين؟ خذوا راتبه، خذوا كل اللي عنده، عنده خاتم، عنده محفظة، عنده تليفون، عنده والراتب ما أخذه، عنده بطاقة البنك يبي يسحبون منها. قالوا له كم رقم سري؟ قال لهم رقم سري كذا كذا، روحوا اسحبوا اللي تبونه، فضوا الحساب بس اتركوني الله يخليكم. قالوا له اوكي. راح واحد فيهم سحب الليمت كامل، المبلغ الحد الأعلى 5000 ريال، وجاب كشف حساب حق ربعه، قال لهم هذا عنده فلوس بالبنك. قالوا له جد والله؟ قال اي والله. قال لا أجل خلوه، ربعه الحين هم ثلاثة مجرمين، الأول الحين اللي احنا ماسكينه هذا، هذا يقول لهم لا أجل ما راح نتركه، لليوم الثاني عشان نسحب الحد الأعلى الثاني. قالوا لي يا ابن الحلال خل اشتبي فيه، لا تورطنا فيه، خلاص خذينا اللي خذيناه منه وخلاص، ايش نبي فيه الحين؟ ليش تورطنا باكر واللي بعده؟ خلاص اترك الرجال وما راح يشتكي. قال خلاص اوكي اوكي يلا. قام ربطه وقال لي يلا انزل. نزلوه من الخلا وحطه في صندوق السيارة الخلفي. قال لا راح اوقفك الى مكان معين وافتح لك الصندوق وتنزل عاد كيفك، بلغ ما تبلغ كيفك، اهم شيء انك ما عرفت وجهنا لانهم ملثمين طول الفترة هذه. لكن هذا المجرم الحقير الواطي كانت عنده فكرة انه يتخلص من ربع الاثنين ويبين لهم انه خلاص احنا اكتفينا بالمسروقات هذه، وانهم انه خلاص يعني راح يترك وهم يمشون. هم فعلا مشوا طلعوا من المزرعة وهذا خذاها بالسيارة، قال انا راح اتركه في المكان فلان وامشي عنه. قالوا لا اوكي، تقاسموا المسروقات ومشوا الاثنين، بقى هذا الثالث الحقير. ركب جاسم في صندوق السيارة وياخذه إلى مزرعة عمه بعد ما تأكد أنه ما في أحد، وراح ربطه مرة ثانية وهذا يترجاه يقول له الله يخليك، أنت اشتبي فيني، الله يخليك اتركني، والله ما راح اشتكي، أنا لا شفت وجهك ولا أنت شفتني وخلاص اتركني. قال لا. راح سحب اليوم الثاني وهذا المسكين ما كل أدوية السكر صالحين يومين وميت من الجوع والعطش. قال أنا والله شلتك من الشارع لأن أنت يعني قلت لي أنا عطشان وبالحر، أنت قاعد تعذبني حين صار لي يومين، الله يخليك أبروح أشوف عيالي، الله يخليكم. هذا مو رات، هذا قاعد يشوف الكشف الحساب بس. سحب المبلغ ولما حس أنه جاسم بدت يعني تجيه نوبات اللي هي السكر وكل شوي يغمى عليه ويصحى ويغمى عليه ويصحى، قال له خلاص خلاص تعال تعال اركب السيارة، انا بتركك في وسط البر وامشي عنك. جاسم توقع وش قال له، قال والله الشر بعيونك لكن ارجوك خلني اصلي. هذا يقول لا لا انا بتركك الحين في وسط البر، وجاسم يقول لا والله الشر بعيونك الله يخليك اقل ما فيها خلني اصلي. قاعد يضحك المجرم. خذ جاسم الى وسط البر وجاسم خلاص مره يغمى عليهم مره يصحى، وفعلا خلاه يتوضى، ولأن جاسم تعبان ما هو قادر يصلي جلس جاسم في المقعد اللي بجانب السائق، قال اقعد هني يلا هني صل وانت قاعد، وفعلا جاسم ما هو قادر يوقف خلاص. توه توضى وقعد على الكرسي قال الله أكبر يبي يصلي. هذا المجرم ايش قال له؟ قال له طاح، يعني قاعد يبين لأن الباكيت السجاير ماله طاح خلف المقعد، فهو وهذا قاعد يصلي يقول السجاير خلف المقعد، ففتح الباب نزل من مكان سايق، هم واقفين في وسط البر، وراح فتح الباب الخلفي على بنا يطلع الباكيت السجاير، ولا مطلع حبل ويلف على رقبة جاسم من الخلف، هو حين صار خلف جاسم وربط الحبل على رقبته وهذا يصلي ويخنق فيه، وهذاك ما هو قادر يقاوم، نوبة السكر واصلة معاه مرحلة كبيرة جدا، إذا ما مات على إيد هذا بيموت على النوبة هذا السكر، ويخنق إلى أن مات رحمة الله عليه. إيش سوى المجرم؟ يقول بعدين كنت جايب معاي خيمة نفس أرواق الخيمة، أنتم عارفين في خيام تكون خيمة كبيرة يعني شقف ورواق مالته. يقول لا أنا كان معي بس الرواق لأني ماني قادر أشيله، فسويت رواق علشان اللي يمر يعتقد إنه في عائلة وللخصوصية حاطين الرواق، ما يبيون الناس تشوفهم. يعني هذا خطته. يقول فعلا سويت الرواق وبديت أحفر، حفرت حفرت حفرت لين حفرت تقريبا متر ونص مترين يلا اللي قدرت عليه، وسحبت جثة جاسم يعني فصخته كل ملابسه ورميته في الحفرة ودفنته، وخذ الملابس وراح رماهم في وسط البر بس مكان بعيد شوي علشان إذا تم اكتشاف الجثة وتكون متحللة يعني ما يعرفونه من ملابسه، لأن يعني فعلا مرات الملابس يعني تدل على صاحب الجثة، يعني من حتى اسم الخياط شفتوا الملابس هذه شاديش وكذا أو البدل فيها اسم الخياط يعرفونه، يروحوا للخياط هذه ترى كذا قضية تم اكتشافها عن هالطريقة هذه مالكم بالطويلة. ويقول بعد ما تخلصت منه قعدت أسحب كل يوم الحد الأعلى من السحب، بعدين أرسل لي الموظف مسج قال لي يا جاسم أنا وقفت حسابك لأني أنا اشتبهت في عمليات السحب، إذا تبيني يعني أفعل لك الحساب اتصل علي. يقول أنا اتصلت عليه ما كنت أعتقد أن الموظف هذا أصلا يعرف جاسم معرفة شخصية، توقعت أنه موظف ومسؤول عن حسابات كذي يعني، لكن لما حسيت أنه شك فيني وعرف أن أنا ماني جاسم سكرت التليفون وكسرت الشريحة ورمى سيارة جاسم في أحد المزارع، حتى لما تم العثور عليها كانت واقفة أكثر من 3 أشهر في مكان يعني بعيد عن المناطق السكنية وبسبة الغبار والأمطار وكذا حتى الأدلة مسحت منها. أهني بعد ما اعترف كل شيء قالوا له اسمعني أنت الحين راح تمثل الجريمة، يبي تأكدون أكثر. أو فعلا راحوا للموقع اللي دفن فيه الجثة وحفروها وهذا مثل الجريمة، وهني تثبتت عليه القضية بالكامل، التهمة الحين صارت واضحة. ألقوا القبض على الشخصين شركائه، لكن بالتحقيقات أثبتوا فعلا أن أصدقائه ما يدرون عن موضوع القتل، كانوا يعتقدون أنه ترك الرجال، يعني هم يعني اشتركوا معاه في موضوع السرقة فقط، ما كانوا يدرون أن صاحبهم كان ناوي أن يقتل الضحية. مالكم بالطويلة 27 جلسة في المحاكم، الموضوع طويل. أنا برجع لكم الحين على منو؟ على أحمد اللي أصبح مسؤول عن هالعائلة الكبيرة هذه. أحمد عمره 17 سنة، أول مرة يروح يراجع لجهة رسمية في حياته. تخيل أن الحين أول مراجع له يراكض بالنيابة والمحاكم والأدلة الجنائية ومراكز الشرطة والبحث والتحري وما أدري وين، لا توقف راتب أبوه والمجرم ساحب تقريبا 3/4 اللي موجود في حساب أبوه. ليش توقف راتب أبوه من الشركة اللي هي أرامكو؟ لأنه متوفي، لكن ما يعرفون هل هو توفى أثناء تأدية العمل، يعني أثناء ما كان فعلا رايح للعمل وطالع من العمل، ولا في غير أوقات العمل، لأن أنتم عارفين هالنظام هذا في كل وظيفة، يعني لازم يتأكدون، يعني لازم تنتهي القضية، القضية مطولة. أقول لكم 27 جلسة بين كل جلسة وجلسة 3-4 أشهر. أنتم تعتقدون صدمة هني صح؟ ولا هني القصة لها، القصة الحين لها أبعاد تشيب شعر الراس. انقطع مصدر رزق هالعائلة، ماتوا من الجوع، الكل تخلى عنهم، عمام أصدقاء أحمد هذا اللي عمره 17 سنة أجل موضوع العزة لما خلاص اكتشفوا جثة أبوه، أجله كم يوم لين يبيع سيارة أبوه اللي عثروا عليها بعدين علشان يصرف بفلوسها مصاريف العزة. ما حد قدم له أي مساعدة. فعلا الناس تعاطفت معاه أيامه، والخبر منشور في أشهر الجرائد، وراح أحط لكم الرابط أسفل الفيديو. لكن بعدين الولد قاعد يصرف على عائلة كبيرة جدا، عمره 17 سنة، شلون يدبر نفسه؟ يا ريت الموضوع على المصاريف، القضايا والمحامي وروحات وجيات، هذا الولد يوقف على الشارع عشان يوصلون المحكمة، يوقف على الشارع عشان يوصل للمكان الفلاني، ما خلى مكان اللي قدم. المسؤولية تفوق طاقته، والله العظيم شوارب ما تقدر على هالسالفة، صعبة شيء والله العظيم. الله لا يحط إنسان في هالموقف، على وعلى ان هذا ابوه، هو اكبر عياله ويشوف ابوه كل شيء في حياته، ابوه السند، ابوه اللي يحميه، ابوه الكذا، يقول والله يا ابو طلال، يقول هذا صديق احمد، يقول لي يا ابو طلال احمد سنه كامله وهو داخل البيت، يطلع من البيت يروح المحكمه ويرجع، ابدا ما له علاقه في اي انسان ثاني، ولا عنده وقت يسولف. يقول لي احمد قام يروح لجان الخيريه، ما عنده محل، لا راتب لا الحساب البنك اللي متجمد، حتى الحساب ما في شيء يعني خلاص، ولا حتى عندهم. يقول لي يروح لجان خيريه يعطونا 200 ريال 300 ريال كل شهرين. يقول لي يا ابو طلال حتى ما تكفي حتى اكل وشرب، مو ملابس، أكل وشرب، لأن كل ما يروح يقولوا له أنت أبوك في أرامكو. قال لهم يا جماعة صح أبوي حصلت له جريمة قتل، أبوي حصل معاه كذا، كل شيء راح، يكلم عمامه الكل ما هو مهتم. عم اللي اشترى له أبوه بيت، اللي دفع له نص بيته، أصلا ما حتى قدم لهم مساعدة، والجد في زهايمر، والعم الثاني هذا قصته الحين بجيبها لكم، هذا حسبي الله ونعم الوكيل خذها مني، الله ماني قايلها، اسمعوا ايش سوى هذا. المهم يقول صاحبه هذا، يقول لي يا ابو طلال احمد يصرف باليوم يعني الصبح ريالين خبز. يقول لي تخيل في عائلة مكونة من 23 نفر، ثلاث حريم كبار و20 ولد وبنت، يأكلون بس خبز بثلاث ريال، يعني دولار أو دولارين ما أدري تقريبا، تخيل فلوسهم ما هي مكفيتهم، يدور أحد بس إنه يساعدهم يعني. لا يقول يا ريت الموضوع وقف على كذي. أول ما خلص العزة الجد كان عايش، الجد صار وريث بشنو؟ باللي يملكه جاسم الله يرحمه أبوه، ولما يتوفى الولد وأبوه عايش الأبو يورث من الورث يعني. توفى الشايب الجد، انتقل حصة الجد إلى العمام، بجيب لكم سافة العمام. ويقوم العم الصغير هذا مو الكبير الصغير، ويرفع قضية على أحمد وعلى أخوانه، يطالب بنصيب أبوه اللي خذاه من ولده اللي هو جاسم اللي توفى. تخيلوا أنتم، تخيلوا، والموضوع ما يسوى. قال إلا أبي إلا أخذ نصيبي، أبوي ورث من جاسم وأبوي توفى والحين ورثه ينتقل لي، أنا أخذ نصيبه. هو فعلا كلامه صحيح، لكن ترى على فكرة الإنسان المحترم لما يموت أخوه، وأخوه عنده عيال وعنده زوجة وعنده كذا، حتى لو لك نصيب أنت من أخوك عيب تأخذه، عيب، سواد وجه، التنازل أوكي شرعين، لكن تنازل عشان يعيشون أنت طول الجحشة تروح تشتغل توظف تاخذ ورث هذول الصغار، ايش تبي فيه؟ انت ايش تبي فيه؟ ولا راح يغنيك اصلا، من العيب اصلا انك تطالب فيه. هذا قال الا اطالب، وراحت القضية. احمد انصدم، دخل بسالفة ثانية، سالفة عمه والمحاكم ويطالبونه. واحمد يالله يالله قدر، احمد طبعا ما خلى مكان ممكن تتخيله الا قدم فيه على وظيفة، توظف في وظيفة كانت بسيطة جدا بس عشان يقدر يعيش اخوانه. وان الموضوع لانه الى الان المحاكمة مطولة، قاعد اقول لكم جرت سنين، ترى المحاكمة جرت سنين، ففي مصاريف في روحات في جاي، هذا لازم يوكل اهله ولازم يتابع القضية ويطلع لعمه في قضية جديدة. انجن الولد، توظف وظيفة بسيطة وقاعد يراكض بهالدنيا على اخوانه، هو عمره 17 صار 18 صار 19 وهو شايل الهم. قام طلع واحد من اخوانه اصغر منه هم كبر، وقام هم يشتغل اي شيء اي شيء اي شيء في الشارع عشان بس يوكلون خواتهم وخوانهم بس الصغار. لا طلعت لهم سالفة ثالثة، العمة اللي خذت عيال ابوهم يعني اخوانهم من امهم اللي توفت، ما هي راضية تردهم لان ابوهم اصلا كان مخليهم عندها مؤقت، وهم هم راضين، وهذول يبون اخوانهم، يقول اخوي لازم يعيش عندي شلون، وصارت مشاكل. هني العم حقدت عليه، حقدت على منه؟ على احمد اخوانه لما ردوهم بعدين يعني. والعم حقد على احمد، قال له احمد انا من وين اجيب لك يعني ورث؟ يعني من وين؟ جدي لما كان عايش اصلا هم اللي فتحوا الحساب وخذوا، ما كان فيه اصلا شيء يعني، الحساب كان فيه 30-40 ألف ريال هذا اللي تبقى يعني وتوزعوا. وانا شنو علاقتي في الموضوع؟ رفع قضية على احمد، راحت للمحكمة، الشيخ قال حق احمد تعال، قال يا شيخ والله انا يا شيخ انا وقتها عمري 17 سنة وكان في حساب ابوي، صح انه يملك جدي لكن جدي كان عايش وتم فتح الحساب وتوفى جدي، الحين عمي طالبني بورث اللي من نصيب جدي، انا شنو ذنبي في الموضوع؟ فعلا الشيخ يوم تشيك على الحساب قال حق العم انت ايش فيك؟ صح ابوك كان موجود وعايش ايامها، لا خلاص القضية هذه تقفلت. قال اجل انا عندي مطالبة ثانية، وهذه كارثة القصة. قال انا ابي نصيبي من بيت اخوي، توقعوا يبي شنو؟ يبي نصيبه من البيت اللي عايشين فيه 23 نفر، بيت قديم اللي اخوه حفر صخر علشان يشتري هالبيت وساعدهم في شراء بيت ثاني. الحين هذا العم يقول الا اخذ نصيب من البيت، شرعا وقانونا هو فعلا له حق. الموضوع مطول يعني، راحت القضية واحمد مصدوم، ما توقع انه يعني فعلا جاهم الحكم ان البيت لازم ينباع في المزاد. قاعد يبكي الولد، انا القاها من هذا ولا من هذا، وابوي الى الان ما صدر حكم على المجرمين ايامها. طبعا جاهم الحكم القصاص على المجرم الاول القاتل، و15 سنه على شركاء في موضوع جريمه السرقه، هذول اللي 15 سنه حسن سير وسلوك اطلعوا في 7-8 سنوات. اما المجرم الى الان موجود، ومن المفترض ان يتم اعدامه خلال الاربع سنوات هذه القادمه، يعني في 2022 الى 2026. ليش؟ لان الحكم القصاص حصل الكلام هذا من زمان، لكن ما يتم تنفيذه الا يكون اصغر واحد من عيال جاسم عمره في سن الرشد اللي هو من 15-18 سنة. الحين هذا احمد قاعد يبكي المسكين، المحكمه تقول خلاص، راح حق القاضي، راح حق الشيخ، راح حق ما خل، راح حتى حق الامير مال المحافظه ايامها يعني، راح حق يترجى العالم، يقول لهم يا جماعه اذا انباع البيت وين اودي، وين اودي 23 نفر وين اوديهم؟ قالوا له اجل عطى حقه. قال كم حقه؟ قالوا له اليوم حسبوه ولا 28,000. هذا احمد مسكين من توظف وهو يجمع ريال ريال، فعلا قدر يدبر 28,000 ريال. المبلغ ما هو كبير يعني. راح وداه حق القاضي، قال تفضل حضرة القاضي هذا حق عمي. جابوا العم، قال العم لا انا ما ابي، انا من حقي اني اخذ الفلوس من البيت نفسه مو من احمد، انا ما ابي، انا ابي البيت ينباع. طبعا هذا حق القانوني. تم رفض المبلغ، مصر على بيع البيت. لا، يوم احمد قام يراجع قال له الشيخ، قال له يبا الحين مو بس عمك اللي رافع قضيه، حتى عمتك، عمته منه اللي صارت معاهم مشكله يوم ما هي راضيه ترجع لهم اخوانهم الصغار الثلاثه، فرفعت هم قضيه تقول هم انا ابي البيت ينباع. والى اليوم احمد في اي لحظه التنفيذ يتم يعني اجباره هو واخوانه وخواته ان يطلعون برا البيت وينباع، لان لا عمته ولا عمه راضين ياخذون المبلغ كاش، لا يبون البيت ينباع. طبعا اذا انباع البيت وين بيحصل بيت؟ والبيت اصلا الحين اصبح قديم. وتسعه، علشان تعرفون الدنيا فيها بلاوي، واحد يقول والله الحمد لله يا ربي، يا ربي لك الحمد. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.